بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى صفي الخلق أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل يحل علينا ضيف كريم وشيخ فاضل من المشايخ والدعاة السلفيين بمدينة جدة السعودية، وهو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي السامر، وإمام وخطيب مسجد الهباش، وله دروس أسبوعية في شرح سنن الترمذي وفي شرح الواسطية والعمدة، وكذلك له درس في شرح عمدة الفقه بمسجد الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه تعالى. ونعني بذلك صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، الذي سيشارك معنا هذه الليلة بمحاضرة بعنوان نعمة الإيمان ضمن اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة، سائلين من المولى عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن يبارك له في علمه وفي عمله، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. تفضلوا يا شيخنا، بارك الله فيكم. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان نعمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فاشكروا الله على هذه النعمة. اشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه المنة أن جعلكم مؤمنين. ولكن الإيمان ليس بالدعاوي والأمنيات، فإن الإيمان له حقيقة، والإيمان إذا حقق العبد هذه الحقيقة حصلت ثمار الإيمان. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: أي الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك ثم استقاموا مدة حياتهم، فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم، فهم أصحاب الجنة الملازمون لها، الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا، وهم في الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أحبتي في الله، فالاستقامة على الإيمان ثمراتها جليلة، والاستقامة على الإيمان فوائدها عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: تتنزل عليهم الملائكة. فإن ذلك من ثمرات الاستقامة، من ثمرات الاستقامة على هذا الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي قال هؤلاء الناس إن الله سبحانه وتعالى ربا لنا، ثم بهذا القول أتبعوه بالعمل وأتبعوه بالفعل، فهم استقاموا على طاعته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثمرات هذا الفعل، قال الله سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية: ألا تخافوا، فلا خوف على أهل الإيمان ولا وجل لأهل الإيمان، استقاموا على طاعة الرحمن. وأما الفائدة والثمرة الثالثة، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تحزنوا، فلا حزن ولا أسف ولا هلع على أهل الإيمان والسنة، لأنهم استقاموا على طاعة الرحمن، لأنهم استقاموا للملك الديان. ثم بعد ذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثمرة جليلة وثمرة عظيمة. والله سبحانه وتعالى ملك عدل، والله سبحانه وتعالى محسن على عباده، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فمن استقام على طاعة الله وداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، والتزم طاعته، والتزم سنته، والتزم طريقته، طريقة لم، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان حقا وصدقا، من أهل الإيمان قولا وعملا، وستحصل له هذه الثمرات: تنزل الملائكة، وأن لا يخاف، وأن لا يحزن، وأنه يحصل له بتوفيق الله ومنته دخول الجنان. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان قولا وعملا. فمن استقام على الإيمان كفاه الله شر الأشرار وكيد الفجار، فلا خوف عليه ولا حزن. والواجب على العبد أن يكون مؤمنا قولا وعملا واعتقادا، ويكون الإيمان ظاهرا عليه في تصرفاته وأفعاله وأقواله، كما يكون في قلبه ونيته. ولهذا قال الله تعالى محذرا من قول الإيمان: والباطن يكذبه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالحذر الحذر من صفات أهل النفاق، أن يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه ويذوق هذه الحلاوة ويسعد بها. وإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان سيبقى يطلبها ويشتاق إليها، وإذا عاش معها تتحول حياته إلى سعادة وطمأنينة، تتحول حياته مع نعمة الإيمان إلى فرح واستقرار، تتحول حياته إلى فلاح، تتحول حياته إلى فوز دائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يحبه. البخاري في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم في صحيحه. أحبتي في الله، من نعمة الإيمان أن الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فإذا جاءت هذه الآيات: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع، وأتت آيات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإيمان سينفعه. وما إذا كان والعياذ بالله لم يؤمن قبل ذلك، فإنه والعياذ بالله سيكون من أهل سيكون يعلو ولا يعلى عليه. فالإيمان الصادق أساس كل خير ومنبع العزة ومصدر الكرامة والشرف والسيادة. صاحبه عزيز، صاحبه سعيد، صاحب هذا الإيمان صاحبه عزيز، صاحبه سعيد، صاحبه قوي، صاحبه ثابت على طريق الحق والهدى والسنة. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا بالله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عاليا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، لأن الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. وقال تعالى: وكان حقا علينا في الإيمان إن تمسكوا بسنة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأهل الإيمان أعزهم الله سبحانه وتعالى. أهل فيه نفاق من كان منافقا والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأهل النفاق والشقاق ومن كان في قلبه نفاقا فإنه لا يعلم ذلك، وإنما من كان على الإيمان فإن العزة تكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى بثباته على هذا الإيمان. فالعزة في الإيمان والتقوى، ومن لا إيمان له ولا تقوى فلا عزة له. فهذا الشافعي رحمه الله لما انتقل من العراق إلى مصر قال له بعض الناس: إذا جئت مصرا فكن قريبا من السلطان ولتتخذ مالا فإنه يحصل لك بذلك العزة. أوصاه رجل بهذه الوصية: أنك إذا جئت مصر فلتكن قريبا من السلطان، وكذلك وليكن معك مالا فإنه بهذا الأمر يكون لك العزة. فقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: العز في الإيمان والعز في التقوى، ومن لا تقوى له لا عز له، ومن لا تقوى له لا عز له. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال يا أبا عبد الله أوطني. قال أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله، أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله. فالعز والعزة في التقوى والإيمان، ومن لا إيمان له ولا تقوى فلا عزة له. وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا لإيمانهم والذين أوتوا العلم درجات، وليس درجة واحدة، وهذا والله فضل من الله وتوفيق من الله ومنة من الله ونعمة من الله لأهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى خبير بعباده، الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوب عباده، فمن أظهر الإيمان وأبطل النفاق، ومن أظهر الإيمان وأبطل الشقاق والعياذ بالله، فإن الله خبير بما يفعل هذا الإنسان وبما في قلبه. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالله خبير بعباده وخبير بما في قلوبهم، فلا يطلع عليك الله، فلا يطلع عليك الله يا عبد الله وأنت قد أظهرت الإيمان وأبطنت النفاق والعياذ بالله، لا يطلع عليك يا عبد الله الله سبحانه وتعالى وأنت عند الناس قديسا، وإذا خلوت بمحارم الله كنت إبليسا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، الله سبحانه وتعالى ناظر إليك، فلتكن يا عبد الله في الغيب والشهادة على إيمان وعلى خوف وعلى وجل لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعظ أبا جهل على كفره وشقاقه، الله سبحانه وتعالى وعظ أبا جهل على شركه وعناده، وقال سبحانه ألا يعلم بأن الله يرى. وهذه موعظة لكل مؤمن ومؤمنة، وهذه موعظة لكل مسلم ومسلمة، أن يعلم بأن الله يرى، أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود امرأة على نفسها وقال لها يريد أن يراودها على الزنا والفاحشة، فقال لها لا يرانا الآن إلا الكواكب. قال هذا الأعرابي لهذه المرأة لا يرانا الآن إلا الكواكب. وكانت هذه المرأة فيما يظهر امرأة مؤمنة، امرأة قد راقبت الله سبحانه وتعالى، فقالت لهذا الرجل فأين مكوكبها، أي أين الله الذي كوكب هذه الكواكب، أين الله الذي هو مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، أين الله فهو المطلع سبحانه وتعالى على جميع الخلق مطلع عليهم ولو كانوا في جحر ضب، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن سبحانه وتعالى. فليتق الله العبد وتتق الله أمة الله أن تبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، أن تبارز الله سبحانه وتعالى بالسيئات، أن تبارز الله سبحانه وتعالى بفعل الموبقات وفعل الكبائر والعياذ بالله. فإن المؤمن قوي بإيمانه، إن المؤمن عزيز بإيمانه، إن المؤمن ثابت بإيمانه على رب إيمانه. وأما إذا اختل هذا الإيمان فبقدر هذا الخلل يحصل الذل ويحصل الضعف عند هذا الإنسان. فإن شياطين الإنس وشياطين الجان يتربصون بك يا عبد الله، فلتكن متحصنا متحرزا بهذا الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان الذي يقتضي العمل، الذي يقتضي أن تكون مؤمنا بالله مخلصا له في أقوالك وأفعالك، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون على سنة، أن تكون على اتباع. فإن السنة كما قال مالك بن أنس رحمه الله، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق والعياذ بالله. فمن أراد النجاة والفلاح والفوز في الدنيا قبل الآخرة فليكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مخلصا لله عز وجل. أحبتي في الله، من نعمة الإيمان على العبد، وهي نعمة عظيمة، أعطهم لله من الوقوع في الفواحش والمنكرات. قال الله تعالى عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ما حصل من امرأة العزيز لما راودت يوسف على نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، هذا هو الواجب على كل مسلم إذا تهيأت له أسباب، إذا تهيأت له أسباب المعصية، إذا تهيأت له أسباب السيئة، أن يكون متمسكا بحبل الله سبحانه وتعالى، مستعيذا بالله، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. كما قال نبي الله يوسف في هذه الآية: لما كان ما كان من امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ولكن لم تغلق بابا واحد آخر، ألا وهو باب الله سبحانه وتعالى، باب السماء. فالله سبحانه وتعالى مطلع، وقالت هيت لك، فهي امرأة ذات منصب وجمال، وامرأة ذات حسب ونسب، وامرأة في قصرها، وغلقت هذه الأبواب وتهيأت لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال هذا النبي الكريم، قال هذا النبي العزيز، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا نبي الله يوسف قد جعل هذا الأمر موعظة لكل مؤمن ومؤمنة، موعظة لكل مسلم ومسلمة. إذا تعالى مطلع عليك تذكر أن الله قد أحسن مثواك، قد جعلك من أهل الإيمان، قد جعلك من أهل السنة والقرآن. أما والعياذ بالله، تجد أن كثيرا من الناس في هذه المعمورة من الكفار والعياذ بالله قد سلبت عنهم هذه النعمة، قد أخذت ولم يوفقوا لهذه النعمة، أعني نعمة الإيمان. فكم من كافر هو على نفس هيئاتنا وعلى نفس أشكالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بقلوب قد عرفت قد عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، قد عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، قد عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يعبد. فإن الله سبحانه وتعالى فقد وفقك الله سبحانه وتعالى أن جعلك مؤمنا، وهذا والله توفيق من الله. فلتحافظ يا عبد الله على هذه النعمة، ولتعلم يا عبد الله أن الله قد أحسن مثواك. فإن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الذي صرف السوء والفحشاء الله سبحانه وتعالى بسبب إيمان يوسف عليه الصلاة والسلام، بسبب إخلاص نبي الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا من عباد الله المؤمنين. أحبتي في الله، من نعمة الإيمان على العبد أن الله يدافع عن أهل الإيمان، أن الله يدافع عن أهل التقوى، عن أهل التقوى والإيمان. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن نعمة الإيمان على العبد أن أهل الإيمان في معية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأن الله مع المؤمنين، فكن مع الله يكن الله معك، كن مع الله سبحانه وتعالى تكن في حفظ الله عز وجل. ضعفت نصرة الله له وضعف حفظ الله له، كن مع الله يا عبد الله الرخاء، يكن الله معك الرخاء والعزة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وآخر دعواني أن الحمد لله رب العالمين. نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم، وجزاء الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وفي عمله، ونستأذنه في بعض الأسئلة. الله يبارك. السؤال الأول يقول، هذا سائل من المغرب، يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز طباعة بعض الأوراق أو نسخها عبر آلات مصلحة إدارية، علما أن رئيس المصلحة يأذن بذلك؟ يموظف في حكومه ويطبع أوراقا خاصة له مع علم المسؤول المباشر لهذا الأمر وأنه يأذن بذلك. الجواب: ليس من صلاحيات الرئيس المباشر الإذن في هذا الباب، فإن هذا الباب إنما هو معلق بولي الأمر، فإن كان ولي الأمر يأذن إذنا عاما بهذه الأمور فلا بأس، أما إذا كان هذا الأمر فقط اجتهاد من رئيس هذه الدائرة فلا يجوز لا للرئيس ولا للمرؤوس أن يفعل ذلك، وهذا هو المفتى به عند أشياخنا رحمهم الله عز وجل. أحسن الله إليكم. السائل الثاني من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو ضابط المشقة في نزول المطر التي يتم جمع الصلاة فيها وتسقط فيها صلاة الجماعة؟ بارك الله فيكم. اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، والضابط والعلم عند الله عز وجل أن تكون المشقة مشقة زائدة. أما المشقة ما إذا كان هذا الأمر فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإن هذا مما يسقط الجماعة عند المطر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وفيكم السائل الثالث من المغرب يقول: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل الثالث من المغرب يقول: شيخنا حفظكم الله، هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بالامتناع عن أكل بعض الحلويات والأكلات التي تحتوي على سكريات خشية عليها أن تزيد في السمنة فينخر منها ولا يشتهيها؟ وهل يجب عليها السمع والطاعة له والحالة هذه؟ المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها فيما حرم الله عز فيما لا يكون فيه أمر محرم، فإن المرأة ما جاءت الشريعة به حرمات فكذلك يجب عليها أن تطيعها. أما في باب المباحات صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو جنة أن تطيع المرأة زوجها، فهذا من لوازم هذه القوامة، فتنبغي على هذه المرأة خاصة أن الضرر حاصل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذا الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليه، خاصة أن هذا الأمر فيه مصلحة لها وله. باب الحلى أو الحلويات ولا يشدد عليها إلا إذا وصل إلى الضرر فإنه يمنعها وله الحق في ذلك، والعلم عند الله عز وجل، كما أفتى بذلك أئمة الفقه والشافعية والحنابلة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير من الجزائر. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الزوج الذي يتهم زوجته بزنا المحارم قبل زواجه منها وقبل أن تلتزم كذا قالت، وهو يقول أن الناس يتكلمون عنك هكذا وهي بريئة من هذا الفعل، براءة الذئب من دم يوسف، وهو يصدق. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الزوج الذي يتهم زوجته بزنا المحارم قبل زواجه منها وقبل أن تلتزم كذا قالت، وهو يقول أن الناس يتكلمون عنك هكذا وهي بريئة من هذا الفعل، براءة الذئب من دم يوسف، وهو يصدق الناس ولا يصدق زوجته وهي بريئة، وجزاكم الله خيرا. قبل الجواب على هذا السؤال أنقل كلاما للشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في السؤال السابق. قال العلامة الألباني رحمه الله: قال الزوج له الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه. الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في غير ما حديث بطاعة ولي الأمر. فالشيخ رحمه الله جعل الزوج بمقام الحاكم في الطاعة، فقال: وكذلك الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا سمع له ولا طاعة، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، ومعنى مباح هنا أي ليس عليها ضرر كما ذكرنا سابقا، فإذا وجد الضرر أصبح غير مباح. يجب على المرأة أن تطيع زوجها في المباحات، من جهة أن رجلا يتهم امرأته أليس كذلك؟ هو كذلك يتهم زوجته بزنا المحارم، وهي لا يجوز له أن يفعل ذلك. لا يجوز لهذا الرجل اتهام الزوجة أو اتهام غير الزوجة بالفاحشة من غير بينة، ذلك من كبائر الذنوب. فقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فإن العرض كما هو معلوم من الضروريات الخمس التي قد اتفقت الشرائع كلها على حفظها، وروث الدين والبال والعرض وغيرها وباقي ضروريات. فلا يجوز لهذا الرجل أن يتهم زوجته من غير بينة، ولا يجوز له أن يتهم زوجته من غير دليل، فإنه إذا فعل باب الأعراض يكون عليه في هذا الباب أنه قد جاء في الشريعة أنه يجلد إن لم يأتي هذا القاذف ببينة أو دليل فإنه يجلد، وكذلك يوصف بكونه فاسق، وكذلك ترد شهادته عند إذا جاء بشهادة في أمر من أمور الدنيا أو الدين لكونه أصبح فاسقا. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذه امرأة محصنة، امرأة عفيفة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا لم يأتي هذا الرجل بالشهداء فقد جاء في الشريعة بجلده وكذلك بعدم قبول شهادته، وكما قال الله في آخر الآية: وأولئك هم الفاسقون. فالواجب على هذا الزوج ألا يساير الوساوس، وألا يساير الأحاسيس الشيطانية. فالواجب عليه أن يكون مؤمنا ويحسن الظن بزوجته ولا يقذفها القذف الذي فيه نفسها في هذا الباب. فإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قال: من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه. فالواجب على الزوج أن يحسن الظن بزوجته وأن لا يقذف الزوجة، والواجب على الزوجة كذلك أن لا تعرض نفسها لمواضع التهم. ولكن إن كان هناك عند الزوج ما يريبه من زوجته وليس الأمر مجرد شك ووساوس، فعليه أن يتيقن الأمر قبل أن يقذف هذه الزوجة. وكذلك إذا تيقن له السكوت عن هذا الأمر، بل عليه أن يتخذ الطرائق الشرعية في هذا الباب، وحتى يمنع ما يكون من هذه المرأة من المعصية. لكن في بادئ ذي بدء كما أسلفنا لا يجوز له أن يقذف امرأة محصنة عفيفة من غير بينة ومن غير شك. وفي المقابل أنصح الأخوات وأنصح الزوجات أن يكون على قدر المسؤولية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأنت يا أمة الله راعية على أهل بيتك، وراعية على منزلك، وراعية على من يكون في البيت فالواجب عليك يا أمة الله أن تسدي كل باب فتنة وأن تسدي كل باب شر يدخل عليك في هذا البيت، فإن البيت إذا كان بيت طاعة والبيت إذا كان بيت قربة وقربات إلى الله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل على هذا البيت الخيرات. وأما إذا كان البيت والعياذ بالله بيت فتن وبيت معاصي وبيت ذنوب من ملهيات، من هذه الملهيات التي والعياذ بالله من ملهيات المعاصي والذنوب كالتلفاز الذي يعرض فيه ما يعرض فيه من الفتن، أو كهذه الجوالات المسمات بالجوالات الذكية التي فيها ما فيها من الانترنت وغيره، ثم يدخل الإنسان على الفتن والعياذ بالله، فتن في دينه، فتن في عرضه، فتن في والعياذ بالله في أكثر من باب، فإن الواجب على المرأة والواجب على الرجل أن يقي بيته هذه الفتن حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بيت إيمان وبيت طاعة للرحمن، والله تعالى أعلى وأعلم. تمت والحمد لله رب العالمين. ونشكر فضيلة الشيخ أسامة العمري حفظه الله تعالى على مشاركته معنا، نعتذر له عن كثرة الانقطاعات والمشاكل التقنية التي حصلت، ونسأل الله تعالى أن يجعل صبره وأقواله وعمله في موازين الحسنات. ونستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.